تعيشي ليه في وقت ما بحتك حد جنبي اشتكيله؟ بتبقى انت اول حد يجي في بلاجيله، وتبقى انت اول حد افضفض يوم هنيه. ما تعرفش ليه في وقت ما اشوفك يومها بجري عليك اوام، وانا معك بحب كتير اطول في الكلام، واخد راحتي واحكي في اللي نفسي احكي فيه. ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك، واول باول كل حاجه بقولها ليك. ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك، وأول بأول كل حاجة بقولها ليك. وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك؟ وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيك؟ احس انك انت اللي انا مسؤول عنه، واحس اني فيك شايفه اللي انا بدور عليه. ما تعرفش ليه انا ازاي بقيت ما بخافش وجريئه في هواك، وبقدر على اللي ما يتقدرش عليه معاك. ولو كان ده مش حب انت قولي ده يبقى ايه؟ ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك، واول باول كل حاجة بقولها ليك. ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك، واول باول كل حاجه بقولها ليك. وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك؟ وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيه؟